تفسير الآية 7 من سورة آل عمران يقول تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أي الله تعالى الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والذي نزل الكتب السماوية بالحق وفيها الإسلام لهداية الناس لكل ما يسعدهم في الدارين، وبرحمته لم يتركهم بغير إرشاد فيتعسوا فيهما، والذي صوركم في الأرحام كيف يشاء، هو أيضا من دلالات تمام علمه وقدرته واتصافه بصفات الكمال، وأنه القيوم أنزل عليك وأوحى إليك أيها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب لتبلغه للناس، وهو القرآن العظيم، وجعل بحكمته منه أي بعض آيات تتلى عليهم محكمات من الإحكام والدقة والوضوح، وكل آياته حتما كذلك، والمقصود أنها التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهي الآيات التي يأتي فيها صراحة ذكر الحلال والحرام، كقوله تعالى مثلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه الآيات هي أم الكتاب أي أصله، التي يرجع إليها عند إرادة معرفة الرأي والتفسير لبقية الآيات الأخرى، والتي تسمى متشابهات أي التي كلها يشبه بعضها بعضا في الصدق والحكمة وقوة الأدلة والبراهين والتوازن والحسن والبلاغة والفصاحة والائتلاف وعدم الاختلاف والصواب والإرشاد لكل خير وسعادة، والمقصود أنها التي تحتمل أكثر من معنى ورأي، بحيث يأخذ كل فرد ما يناسبه من الآراء في تفسيرها وفهمها وفقهها بما ييسر حاله ويسعده هو ومن حوله من رحمة الله وكرمه وتيسيره وإسعاده للبشر، ما دام هذا الرأي الذي يأخذه لا يخرج عن إطار الحلال والحرام الذي جاء في الآيات المحكمات الأمهات، وفي إطار أقوال العلماء المتخصصين الثقات الذين يقومون بتفسيرها. هذا وقد يأخذ مسلم برأي ما من آراء العلماء، ويأخذ غيره برأي آخر يناسبه وييسر حاله ويسعده، ويأخذ ثالث برأي ثالث مناسب مسعد، وهكذا. وهذا هو سر صلاحية القرآن العظيم والإسلام الذي فيه لكل زمان ومكان ولكل الناس، رغم اختلاف ثقافاتهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وعلومهم وأفكارهم، حيث يضع القواعد والأصول المسعدة ويترك للمتخصصين في كل عصر ومكان وضع تفاصيل حياتهم بما يناسبهم ويسعدهم، وبما لا يخرج عن هذه الأصول، كما يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أي فانقسم الناس عند التعامل مع القرآن العظيم، فأما الذين في عقولهم زوغان وميل وانحراف وابتعاد عن الحق مع علمهم به، وإصرار واستمرار على ترك وإهمال أخلاقه وفعل الشرور والمفاسد والأضرار دون أن يحسنوا استخدام العقل ويستجيبوا لها، فهؤلاء يتتبعون ويسيرون خلف ما يتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة، أي طلبا وقصدا باجتهاد وحرص لنشر الشر بين الناس والتشكيك في الإسلام حتى لا يتبعوه بأن فيه تناقضا وتعارضا وتضاربا فيما بينه وبين بعضه، وأيضا ابتغاء تأويله أي طلبا لتفسيره وتوضيحه بصورة معوجة منحرفة تخالف ما أراده الله تعالى لإصلاح ولإسعاد خلقه من أجل إضلالهم ولتبرير شرهم وفسادهم، مستغلين أن الكثير من الآيات متشابه يحتمل أكثر من معنى دون أن يرجعوا إلى الآيات المحكمات التي هن أم الكتاب والتي من المفترض الرجوع إليها لمعرفة التأويل الصحيح للمتشابه، وكل ذلك يفعلونه بكامل حرية إرادة اختيار عقولهم بلا أي إجبار عليه من أي أحد، لأنهم قد عطلوا هذه العقول من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي ولا يعلم حقيقة معاني وتفسير القرآن العظيم بصورة تامة كاملة إلا الله تعالى وحده حتما، حيث هو كلامه وشرعه سبحانه، لكن بعض آياته تفسيرها لا يصعب على أحد، وبعضها تفسيرها يفهم من المعرفة باللغة العربية، وبعضها يعلمه الراسخون في العلم أي الثابتون المتمكنون منه في مجال علم التفسير ونحوه بتوفيقه وتيسيره لهم، فيسألهم الناس فيه، وفي هذا تشريف عظيم لهم إذ قرنهم به في معرفتهم بتأويله، وبعضها لا يعلمه إلا هو سبحانه وحده لا غيره، مثل حقائق صفاته وكيفيتها وحقائق أوصاف ما يكون يوم القيامة وموعده وحقيقة الروح ونحو ذلك، فهذه لا يحاول البحث فيها لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته، لأن العالم بها تعالى لم يعرف تفاصيلها لخلقه، فيكون التعمق فيها خارج قدرات عقولهم وتضييع لأوقاتهم وجهودهم، ولو كان فيها مصلحة وإسعاد لهم لعرفهم بها قطعا، ولكن لكي يتبين المصدق من المكذب منهم، فالإيمان بذلك هو استكمال للإيمان به تعالى، وبدونه لا يكتمل، لأنه من الإيمان بالغيب الذي منه هذه الأمور، والذي هو معنى الإيمان، لأن التصديق بما هو حاضر مشاهد ليس غيبيا لا يعد إيمانا، لأنه يصدقه كل أحد ولا يمكن إنكاره. أما ما هو غائب فهذا هو الذي يميز المصدق الذي أحسن استخدام عقله من المكذب الذي أساء استخدامه. قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي وهؤلاء الثابتون المتمكنون في العلم الذين لا يتزحزحون أبدا عن الحق والصواب، وهذا هو القسم الثاني من الناس الذي يحسن التعامل مع القرآن الكريم ولا يتشبه مطلقا بالذين في قلوبهم زيغ، يقولون بما يفيد قوة إيمانهم وصدق تأكدهم بلا أي شك عندما يقرؤون ما تشابه من آيات القرآن: آمنا، أي صدقنا بهذا القرآن العظيم كله واستسلمنا له وأطعناه، فنحن لا نشك مطلقا في أي حرف منه، فكل من الآيات المتشابهات والآيات المحكمات هي من عند ربنا وحده، فهو الذي أنزلها على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بحكمته وإرادته وأمره وعلمه وفضله وكرمه ورحمته، وما كان عنده فلا يمكن أن يكون فيه، وما كان من عنده فلا يمكن أن يكون فيه أبدا أي تعارض أو تناقض، بل كله متفق يصدق بعضه بعضا. قوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ولكن لا يتذكر فلا ينسى ولا يتدبر هذا ولا يتفكر فيه ولا ينتفع ولا يسعد به إلا فقط أصحاب العقول الصحيحة السليمة المنصفة العادلة، والخطاب لهم لأنهم هم الذين يحسنون استخدام عقولهم، لأن غيرهم لا ينتفعون بمثل هذه العبر والحكم ولا يتدبرون فيها. وفي هذا مدح وتكريم للراسخين في العلم وتشجيع لهم على الاستمرار فيما هم فيه والمزيد منه.